بتأتي مراحل الإنسان قد تختبر مشاكل فتنبت مشاكل أخرى غير المشاكل التي كانت متواجدة التي اعتادوا عليها. معناته يعني واحد لما بيقول اختبت المشاكل مشاكل معتادة، فهنا بتظهر مشاكل أخرى. سمعنا إن بعض الدول اللي فيها تعداد سكاني كبير وآتوا بالمكننة الآليات والكمبيوتر التي يعني ريحت الناس ووفرت أموال، كانوا الناس بيتحملوا يشيلوا على يعني يدوي أفراد هم اللي كانوا يشيلوا يودوا يجيبوا، فكانوا بيتعبوا طبعا لكنهم كانوا بياخدوا أجر على هذا التعب. فلما جت هذه المكنانة قعدوا في البيوت خلاص مش محتاجينهم، أصحاب المصانع والشركات مش محتاجين الناس، محتاجوا ناس قليلة، دول كانوا بيحتاجوا العدد الكبير، فخلقت مشكلة أخرى اللي هي البطالة. فرجعوا تاني يعني بطلوا من هذه المكنانة أو هذه الآليات التي تتم بالكمبيوتر بالمواتير وبالعربيات الكبيرة والضخمة. فهنا طبعا تصرف غير سليم، ولكنه بالنسبة لهم يعتبر حل من الحلول حتى يعودوا إلى أعمالهم مرة أخرى ويمارسوها ويأخذوا أجر عليها. فهنا المقصد من ده إن لما مشاكل بعض المشاكل تختفي تظهر مشاكل أخرى تنجم عنها، تنجم عن اختفاء هذه المشاكل. سبحانك يا رب، يعني شيء مشكلة لابد إنها تظل مع الإنسان في حياته حتى يسعى ويعمل باستمرار ويجد المزيد من التطوير والتحديث والإنجازات التي تتحقق، ولكن طبعا تحتاج إلى فكر سليم إزاي تعالج هذه المشاكل مش تعود مرة أخرى إلى المشاكل السابقة. يعني هو ده تفكير كان غير منطقي، ولكنه هو ده اللي وجدوه الإنسان كده وقت لما يزعل ولما يغضب ولما يتضايق ما بيجدش حل نرجع زي ما كان، أنا عايز أرجع كما كنت.